What? وَيَا تحياته في القرآن في الخلق والأكوان وما أجملهما أن يلتقيان الجمال بالجمال جمال القرآن وجمال التلاوة والإلوان سمعناه من الغطاني كما أنزل القرآن إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة إن أعلاه لأسفل وإن أسفله